الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الإخلاص والنية. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يجازي المطيع بفضله جل وعلا وكرمه، ولهذا يضاعف له الأجر والثواب ويجزل له الإنعام، ويجازي سبحانه وتعالى المسيء بعدله جل وعلا، فجزاء سيئة بسيئة، كما قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمحسن يجازى بالفضل والإكرام والإنعام، والمسيء يجازى بالعدل. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لأن فيه بيانا لأهمية النية الصالحة، وأنها توصل صاحبها إلى الأجور العظيمة والثواب المضاعف، لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا يبين لنا مكانة النية الصالحة، وأن الإنسان بمجرد النية الصالحة إذا قامت في قلبه ولم يتيسر له العمل كتب له حسنة كاملة، بينما إذا قام بالعمل فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يضاعف إلى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فيه تفاوت الحسنات راجع إلى التفاوت في الإخلاص والمتابعة، وكلما كان الإنسان أقوى إخلاصا وأكثر متابعة كان أكثر ثوابا وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم في ما يتعلق بترك المعصية قال: إن هم بسيئة فلم يعملها كتبت عنده حسنة كاملة، وهذا مقيد فيما إذا كان تركها لأجل الله، أما إذا تركها عجزا أو عدم قدرة أو منع من ذلك فلا يكتب له ذلك. فقوله إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، أي إذا تركها لأجل الله سبحانه وتعالى، مثل ما سيأتي معنا في الحديث القادم في قصة الرجل الذي ترك الوقوع في الفاحشة في ابنة عمه من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، لأن ذلك عدل من الله سبحانه وتعالى، فجزاء السيئة بمثلها، وإنما التضعيف فضل من الله سبحانه وتعالى في حق المحسن جزاء إحسانه وتكريما له على قيامه بطاعته لربه سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. آواهم المبيت أي أدركهم المبيت وقت البيات إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهذا فيه مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، كما صنع هؤلاء، كل واحد منهم توسل إلى الله جل وعلا بصالح أعماله. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي أرجع، حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما. والغبوق هو ما يشرب من حليب الماشية في المساء. فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق، أي أقدم عليهما في الغبوق، أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. لنتأمل في هذا البر العجيب، لم يوقظ والديه، بل آثر بقاءهما مرتاحين نائمين، ولم يقدم أبناءه على والديه مع أنهم يصيحون عند قدميه من الجوع والحاجة. فبقي الليل كله وقدح الحليب في يده ينتظر استيقاظ والديه، فلما استيقظا قدم لهما غبوقهما فشربا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي جدب وقحط وحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، أي تمكنني من نفسها، وهو من مدة طويلة وهو يريدها ويراودها فتأبى وتمتنع حتى لشدة الحاجة التي كانت فيها قبلت فأعطاها 20 و100 دينار، قال: على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها. لنتأمل مرة أخرى، مدة طويلة وهو شغوف بهذا الأمر، وحاول مرات عديدة، وكل ذلك تأبى وتمتنع، ثم مع هذا الشغف وهذه الرغبة وتلك المحاولات تمكن الآن منها وقعد بين رجليها، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. هذا الانصراف الذي كان منها مع هذه الرغبة وتلك وذلك الحرص وتلك المحاولات لأجل الله عز وجل عندما ذكرته بالله وقالت اتق الله نهض ولم يقارف تلك الفاحشة وترك لها ذلك المال. فقال متوسلا إلى الله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء، أي أناس يعملون عنده بالأجرة، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره أي نميته حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. أيضا هذا أمر عظيم جدا في الوفاء بالأمانة وأداء الحقوق. أكثر الناس يماطل في الحقوق ولا يؤديها، وإذا أدى ربما أدى بعضها ولم يؤدي الباقي، أو يؤديها بعد لأي وجهد جهيد بمطالبات. وهذا الرجل أدى هذا الحق بهذه الصفة العجيبة، نماه وثمره حتى أصبح إبلا وبقرا وغنما ورقيقا. قال: خذ هذا كله فإنه أجرك. لم يصدق الرجل، قال: تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث أهمية الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقصده جل وعلا بالأعمال، لأن كل واحد من هؤلاء كان يقول بعد ذكر وسيلته: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أي مخلصا لك ومتقربا بذلك إليك. أحدهم وسيلته بره بوالديه، والآخر وسيلته عفته عن الزنا، والثالث وسيلته حفظ الأمانة وأداء الحقوق. وكل واحد منهم في توسله كان يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه وقصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا أن الله جل وعلا سميع الدعاء، لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وأن أهل الإخلاص والصدق مع الله والالتجاء ومن يحسنون التوسل إليه بالتوسلات المشروعة يفوزون بمثل هذه الإجابة العظيمة والعون والتيسير والتوفيق، بخلاف حال من اختلطت عليهم الأمور في باب التوسل فأخذوا يتوسلون بتوسلات لا أصل لها وما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ففرق بين من يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه الوسائل الشرعية وهذا الإخلاص وهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيفوز بهذه الثمار، وبين من هو في أمور مخالفة لشرع الله ومباينة لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شاهد القول أن هذا الحديث وهو خاتمة الأحاديث في باب الإخلاص حديث عظيم في بيان مكانة الإخلاص وعظيم ثوابه، وأن الأعمال التي يقوم بها العبد خالصة لله سبحانه وتعالى تعد من أعظم الوسائل التي يحصل بها تيسر الأمور، تفريج الكربات، وتحقق الرغبات، والنجاة أيضا من سخط الله والفوز بثوابه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المستمعون، هذا الباب، باب الإخلاص والنية، باب عظيم جدا، وقد صدر به الإمام النووي رحمه الله أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب رياض الصالحين، لأن النية والإخلاص هي أساس للأعمال، فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، فالإخلاص أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ذكر مثلا جميلا لحال من يعمل بلا إخلاص، قال: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. وهذه كلمة عظيمة جدا، فالذي يعمل بلا إخلاص هذه الأعمال تأخذ منه جهدا ووقتا، ولكنه لا يحصل عليها ثوابا، لأن الثواب إنما يكون على العمل الذي ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ونختم الحديث عن هذا الباب ببيان حقيقة الإخلاص. فالإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه من شوائب إرادة النفس، إما طلب التزين في قلوب الناس، أو طلب مدحهم، أو كذلك الهرب من ذمهم وقدحهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، فهذه كلها شوائب تشوب إخلاص العبد وتشوب نيته. فالإخلاص أن يصفى القلب من كل ذلك، وأن تكون الإرادة فيه بالعمل لله ومن أجل الله وابتغاء ثواب الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المخلصين، وأن يصلح لنا النية، وأن يعيذنا من الشرك ومن الرياء ومن كل أمر يخرم النية الصالحة، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.